والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذه السورة الكريمة تسمى سورة الحشر وتسمى سورة بني النضير، أي أنها نزلت في بيان غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير. وهذه السورة مدنية، أي من السور التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وعن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله قال: قلت لابن عباس سورة الحشر، قال: هي سورة النضير، يعني أنها نزلت في بني النضير. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بنو النضير طائفة من طوائف اليهود جاءت من جهة الشام لما حصل الخلاف بين بني إسرائيل، فجاءوا إلى المدينة يتحرون مبعث النبي الجديد، لأنهم يعرفون أنه يبعث في مكة ويهاجر إلى المدينة، فجاءوا يتحرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة غلبهم طبعهم السيء الذي هو الحسد ورد الحق وعدم قبوله، فلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان المؤمنون من اليهود قلة، يعدون على الأصابع، ليسوا بكثير لعداوتهم وشقائهم وما جبلوا عليه من الحقد والحسد والكراهية للحق. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة طوائف كثيرة من اليهود ومن المشركين، وفشى الإسلام في بيوت الأنصار، فكثر المسلمون من المشركين وعبدة الأوثان، وقل المسلمون من اليهود، وكانوا طوائف بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته ما عاهدهم عهدا واحدا بعقد واحد، وإنما عقد مع كل طائفة منهم عهدا مستقلا، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأنهم ينقضون العهد ولن يستمروا عليه. ومن أجل أنه إذا انتقض عهد فئة منهم ما انتقض عهد الفئة الأخرى، فيتصدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم، فعقد معهم صلى الله عليه وسلم عهد الجوار، وأنهم لا يقاتلوه ولا يقاتلهم، وأنهم لا يعينون عليه من أراد مقاتلته، واتفقوا على هذا. لكن اليهود خونة ما يستقرون على هذا. ومن هؤلاء بنو النضير، حصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم العقد والعهد على أن لا يقاتلوا ولا يعينوا مقاتلا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم يوما ما لحاجة، أتى لبني النضير يستعينهم في دية قتيلين قتلا خطأ، والتزم النبي صلى الله عليه وسلم بديتهما، فأتى لبني النضير يستعينهم. وكان بنو النضير في ناحية من نواحي المدينة، في جنوب المدينة، جنوب مسجد قباء، في ضاحية من ضواحي المدينة، وعندهم من القوة والأموال والعتاد والسلاح الشيء الكثير. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم، فقالوا نعم يا أبا القاسم ستقضى حاجتك. وكان معه بعض الصحابة رضي الله عنهم، فجلس صلى الله عليه وسلم تحت جدار بيت من بيوتهم، فنظر بعضهم إلى بعض وتخاطبوا فيما بينهم بأنها قد سنحت لهم الفرصة في القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، من يأخذ منهم حجر الرحى فيرميه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيرضخه. فقال أحدهم وأشقاهم أنا لذلك، وقال منهم قائل لا تفعلوا فسيأتيه الخبر من السماء ولا تتمكنوا من الفعل، وبهذا المؤامرة سينتقض عهدكم فتكون عليكم الخسارة. قالوا قد سنحت الفرصة، متى تسنح لنا مثل هذا نقضي عليه ونستريح منه. ففي أثناء هذا الخطاب، وحينما توجه الشقي ليرمي حجر الرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الظل، جاء الخبر من السماء من الله جل وعلا، وأخبره الله جل وعلا بما تمالأوا عليه وتواطؤوا، فقام صلى الله عليه وسلم. وحتى أن الصحابة الذين معه رضي الله عنهم ما علموا عن قيامه، كأن الله جل وعلا أخفاه على من حضر كلهم. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما التفت الصحابة رضي الله عنهم ما رأوا النبي واستبطأوه أين ذهب؟ فذهبوا في مذاهب يسألون عنه، فقابلهم من خرج من المدينة فقال رأيته قد دخل إلى المدينة، فتوجهوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أبطأت علينا. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما تواطأ عليه اليهود وبما هموا به، ثم إنه كبر وأمر الصحابة بالتوجه إلى بني النضير لمحاصرتهم، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يمهلهم 10 أيام، ومن وجد بعد 10 أيام فسيقتل. فداخلهم الخوف والرعب، ثم إن بعضهم تجهز وبعضهم تباطأ، فأرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال لا يهمكم ولا تنزعجوا، أنا ومعي 2000 من المقاتلين، ندخل معكم حصنكم ونقاتل معكم ونرخص أنفسنا لأجل سلامتكم، فلا تهتموا بما يقول لكم محمد ولا تخرجوا، وسأدعو لكم من يطيع من العرب لمقاتلة محمد. فاغتر اليهود بوعد عبد الله بن أبي بن سلول وتباطؤوا بالرحيل، ثم إن حيي بن أخطب رأسهم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له لن نرتحل عن بلادنا فاصنع ما بدا لك. اغتر بوعد المنافق عبد الله بن أبي، فلما قال ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم التوجه إلى بني النضير وحاصروهم، وألقى الله جل وعلا الرعب في قلوبهم، ثم إنهم راسلوا عبد الله بن أبي الذي وعدهم فتخلى عنهم، وراسلوا غيره من العرب من غطفان وغيرهم فتخلوا عنهم، فألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب والخوف، ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ننزل على حكمك، الذي تريد منا نفعله على شرط سلامة أرواحنا. فقال عليه الصلاة والسلام تخرجون من حصونكم ولكم ما تحمل الإبل من أمتعتكم إلا الحلقة السلاح، لا تأخذون منه شيئا، بذراريكم ونسائكم فقط وما تحمله إبلكم من أمتعتكم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل 3 بعيرا، وبقية الأموال غنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الفيء. فتجهزوا وارتحلوا، وكان الرجل منهم إذا نظر الخشبة في سقف داره فأعجبته هد الجهة وأخذ الخشبة وحملها على بعيره، أو إذا رأى السقف على الباب فأعجبه هد الجدار وأخذ الخشبة وحملها على بعيره. فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، منهم من ذهب إلى خيبر ومنهم من ذهب إلى الشام. وأنزل الله جل وعلا هذه السورة العظيمة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح يعني نزه الله جل وعلا، من؟ الكل، من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الإنس والجن والجماد والنبات والحيوان وكل شيء. ولهذا قال تعالى سبح لله ما في السماوات، ما يؤتى بها لمن؟ لغير العاقل، ومن؟ للعاقل. سبح لله ما في السماوات، أتى بما التي لغير العاقل تغليبا للكثرة، وأحيانا يأتى بمن تغليبا للعاقل، لأن العاقل الملائكة والجن والإنس، وغير العاقل سائر الحيوانات والنباتات والجمادات من الجبال والأحجار والأشجار والمدر والطين وغيره، فغير العاقل أكثر، فأحيانا يؤتى بما تغليبا للأكثرية، وأحيانا يؤتى بمن تغليبا للعاقل. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز القوي الغالب الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها جل وعلا، لا يخلق شيئا عبثا، ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة، فهو حكيم جل وعلا في أسمائه وصفاته وفي أفعاله، وهو الحكيم وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا الكفار من أهل الكتاب، يعني من اليهود، من ديارهم مساكنهم وحصونهم، كانوا في قرية بنو النضير في ضاحية من ضواحي المدينة، وهم فيما روي أنهم أقوى فئات اليهود، فالله جل وعلا نكل باليهود في أقوى فئة فيهم، ولم يكن التنكيل في الضعيف، قد يغتر القوي ويقول أنا أقوى. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، الحشر يعني الجمع والسوق والتوجيه لأول الحشر، فهذا أول حشر يعني أول جلاء حصل في الإسلام، لأول الحشر يدل على أن في حشر آخر، قيل الحشر الآخر الأخير هو إجلاء عمر رضي الله عنه للكفار عموما من جزيرة العرب، من جزيرة العرب عموما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ومن هذا يؤخذ أنه لا يحل للمسلم أن يدخل جزيرة العرب كافرا، فجزيرة العرب قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع فيها دينان، ما فيها إلا الإسلام، ولا يقر الكافر إلا بأمان من الإمام أو من ينوب عنه لمصلحة تعود للإسلام والمسلمين. ولذا قال العلماء رحمهم الله إذا كان هناك مصلحة واستقدمه الإمام لغرض صحيح فله ذلك، وأما سائر الناس فلا يجوز لهم أن يدخلوا كافرا إلى بلاد العرب، إلى الجزيرة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وصى الصحابة رضي الله عنهم، ووصيته للصحابة وصية لسائر الأمة من أولهم إلى آخرهم ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وقيل الحشر الأول هو هذا الحشر، حشر بني النضير إخراجهم، والحشر الثاني هو إجلاء عمر رضي الله عنه، والحشر الثالث الأخير هو حشر الناس إلى المحشر، وذلك أن أرض المحشر هي أرض الشام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قالوا أرض المحشر هي أرض الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني النضير بأن يذهبوا، قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر إلى الشام. لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، ما كان يخطر على البال أن بني النضير يخرجون من المدينة ولهم ما لهم من الحصون والأموال والقوة، ما كان يتصور أن هؤلاء يخرجون، لو خرج كل خارج من المدينة ما خرج هؤلاء. ما ظننتم أن يخرجوا، هذا ظن الناس عموما ومنهم المسلمون، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وهم كذلك يظنون ويتوقعون أنه لن يستطيع أحد أن يخرجهم من المدينة لما عندهم من القوة والمنعة والسلاح والحصون العظيمة، حصون محكمة، يعني لو بقوا فيها أشهرا وسنوات ما احتاجوا إلى شيء خارج، لأن داخل الحصون كل ما يحتاجون إليه، فكانوا متحصنين بهذه الحصون يظن أنها تكفيهم ما حي ولا أحد يستطيع أن يدخلها عليهم لأنها قوية منيعة. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ما توقعوا، وهم كانوا يتوقعون أنه لا يستطيع أحد أن يتسلط عليهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتوا من حيث لا يتوقعون، لأن الله جل وعلا ينتصر لرسوله والمؤمنين بما شاء، فليس انتصاره مقصور على المجاهدين المقاتلين، وإنما ينتصر على من شاء بالريح، بالغرق، بالصاعقة، بالنمل، بالبعوض، بما شاء جل وعلا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، الخوف والوجل، بدأت ترجف قلوبهم وهم في حصونهم وهم في حال منعة، لكن شيء الله جل وعلا جعله في قلوبهم ما استطاعوا أن يثبتوا له، وقذف في قلوبهم الرعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا توجه إلى عدو يكون الرعب في قلب العدو وهو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، فما بالك بهؤلاء بجوار المدينة ما احتاجوا إلى سفر ولا إلى شيء من هذا. وقذف في قلوبهم الرعب، الخوف والوجل، حتى إنهم هم نادوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ننزل على حكمك، فاطلب منا ما تريد، يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ منهم أموال ويبقيهم. قال: لا، الجلاء، الخروج. ولكم أنفسكم وذراريكم ونساءكم، وتحملون ما حملت الإبل من غير السلاح، وليس كل الإبل، وإنما ما صرح لهم به، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كل 3 نفر بعير واحد من مالهم وملكهم وحلالهم. وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع النخيل وإحراق بعضها، وبدأ الصحابة رضي الله عنهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بإحراق النخيل وجثها وقطعها إرغاما للعدو، لأن المسلم مأمور بأن يجتهد في اتخاذ كل ما كان فيه إغاظة للعدو، فهو حلالهم وغرسوه واعتنوا به واجتهدوا فيه، فأراد المسلمون إغاظتهم بهذا، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا محمد لا تقر الشر ولا التخريب ولا الفساد، فلما تفعل هذا؟ فأنزل الله جل وعلا الآيات الآتية فيما بعد: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. المؤمنون يهدمون الحصون من الخارج، وهم يخربون البيوت ويهدمون البيوت من الداخل، ويحاول أن يخرب بيته وهو أغلى شيء يملكه، لكن يعرف أنه ذاهب وتاركه ليس له، فهو بين أمرين: إما أن يستحسن شيئا يريد أخذه ويترتب على هذا هدم ما يمكن هدمه، أو أنه يريد أن يفسد هذا لأجل لا ينتفع به المسلمون من بعد. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون ويخربون بالتشديد والتخفيف، بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا. في هذا عبرة وعظة وموعظة: فاعتبروا يا أولي الأبصار أولي العقول، ما قال فاعتبروا أيها المؤمنون أو اعتبروا أيها الناس، قال اعتبروا يا أولي الأبصار يا أصحاب العقول، أين عقولكم؟ في هذا عبرة وعظة لمن كان حولهم من اليهود، في هذا عظة وعبرة لمن كان حولهم من المنافقين، في هذا عظة وعبرة لمن كان بعيدا منهم من كفار قريش وقبائل العرب الكافرة: اعتبروا، هؤلاء أقوى فئة من فئات اليهود. ما الذي حصل؟ ما احتاجوا إلى سلاح ولا إلى قتال، وإنما قذف الله جل وعلا الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال بعض العلماء يؤخذ من قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار استحسان القياس والاستدلال ببعض الأمور على بعض. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال جل وعلا: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. هذا شيء مكتوب كتبه الله جل وعلا عليهم في الأزل أنه يحصل هذا في لهم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لكان النكال والعذاب الشديد في الدنيا أشد من هذا، لأن هذا جلاء خروج من البلاد وأنفسهم سليمة، لأن الله جل وعلا كتب عليهم ذلك، وقد كتبه على اليهود وعلى بني إسرائيل من لم يؤمن منهم، وهؤلاء فئة من أولاد هارون عليه الصلاة والسلام، ما حصل عليهم جلاء فلاحقهم الجلاء وهم في المدينة أتاهم حقهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، الجلاء الإخراج من البلاد. قال بعض العلماء فرق بين الجلاء والإخراج، أن الجلاء يكون بالأنفس والذرية يرحلون كلهم، والإخراج قد يكون للمرء وحده وأهله باقون، والجلاء يكون عاما، والإخراج قد يكون لشخص واحد أو لجماعة، وأما الجلاء فلا يكون إلا للمجموعة. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والنكال، ولهم في الآخرة عذاب النار. هذا إلى الآن سيأتي، هم بالجلاء أو بعدمه أو بعذاب الدنيا لن يسلموا من عذاب النار، فعذاب النار أمامهم ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك تعليل من الله جل وعلا، كأن قائلا يقول لما فعل الله جل وعلا بهم ذلك، فقال الله جل وعلا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، عصوا الله ورسوله، خالفوا الله ورسوله، كانوا في شق، كأنهم في شق والله ورسوله في صوب آخر، ما كانوا على وفاق، ما كانوا أهل طاعة. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله، لم يعد الله جل وعلا لفظ الرسول، لأن مشاقة الله جل وعلا مشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام. بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الله جل وعلا إذا العقاب لمن يستحق ذلك، وهو لا يعاقب العباد وهم لا يستحقونه، وإنما يعاقب جل وعلا من يستحق. والله شديد العقاب، يعني عقابه شديد قاسي، لأنه على كل شيء قدير. لأن المرأة أحيانا يود معاقبة شخص ما، لكن ما يستطيع أن يعاقبه إلا إلى هذا الحد، ما يستطيع يتجاوز فيه لأنه لا قدرة له. والله جل وعلا على كل شيء قدير، فهو إذا أراد معاقبة شخص عاقبه بما يستحقه من العقاب، وهو جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه. وفي هذه الآيات عظة وعبرة لمن له عقل، وذلك بأن الله جل وعلا يمهل من عصاه ولا يهمله، فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإذا عاقب فهو شديد العقاب، وأنه لا يستطيع أحد مهما أوتي من القوة أن يمتنع من عقاب الله جل وعلا. ما يقال هذه دولة عظيمة، دولة قادرة، الله جل وعلا يعاقبها بما شاء، بأشياء قد تكون رحمة يجعلها الله جل وعلا عقاب على من شاء من عباده، يعاقب من شاء بأحقر وأصغر خلقه جل وعلا، كما عاقب النمرود ببعوضة دخلت في أنفه، فكان من يريد أن يتقرب إليه ويتحبب إليه يأخذ المطرقة ويضرب رأسه، لأنه بضرب الرأس كأنه يخدر فيهدأ ألم البعوضة التي في الأنف حتى قضت عليه. وفرعون اللعين يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله جل وعلا بالماء. الأشياء التي يتبجح بها جعلها الله هي موطن غرقه وهلاكه. وهكذا فالله جل وعلا ينتقم ممن شاء بما شاء، كما انتقم من أصحاب الفيل بهذه الطير الأبابيل، طير كالعصفور، طير صغير كالعصفور مأمور بأن يقتل ثلاثة، هذا الطير الصغير الحقير يقتل ثلاثة، معه ثلاث حصيات صغيرات كحب الحمص أو أقل، كل واحدة بيديه اثنتان والثالثة بمنقاره، ولا تخطئ منهما واحدة، تقتل ثلاثة رجال، كل واحدة لرجل بخيله بالمركوب الذي تحته. طير أبابيل لما لم يكن بمكة مسلم، كانت بلاد الكفار، فأنقذ الله جل وعلا بيته وحماه من هؤلاء بهذه الطير الأبابيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، مثل التبن، صاروا مثل التبن، يابسين هامدين لا حراك ولا شيء. ففي هذه الآيات عظة وعبرة لمن كان له عقل، بأنه لا يستطيع أحد مهما أوتي من القوة والعظمة والعتاد والمال والسلاح أن يسلم من عقوبة الله جل وعلا إذا أراد الله معاقبته، ولكن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، فإذا أخذ فأخذه أخذ عزيز مقتدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أيهما أحسن، الصدقة أم العمرة؟ أبواب الخير كثيرة هيأها الله جل وعلا لعباده، وأي طريق من طرق الخير سلكه المرء فالله جل وعلا يثيبه عليه. فأحيانا تكون الصدقة أحسن إذا أعطيت لمحتاج متعفف فانتفع بها وكانت صدقة سر، وربما كان صاحب هذه الصدقة أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأحيانا تكون العمرة أعظم أجرا لما فيها من تعظيم بيت الله جل وعلا، والذل والخضوع بين يدي الله جل وعلا والطواف في بيته وتعظيم حرماته، فلا يقال أي هذا العمل وهذا العمل أفضل، لأنه أحيانا يتصدق المرء بعشرة ريالات تكون هذه الصدقة سبب لسعادته في الدنيا والآخرة، لما باشر قلبه من الإخلاص والتوجه إلى الله والحرص على أن تكون هذه الصدقة بيد محتاج، ثم تقع هذه الصدقة بيد من هو محتاج إليها يستعين بها على طاعة الله، فينتفع بذلك المتصدق والمتصدق عليه، ويتقبل الله جل وعلا هذه الصدقة من العبد وهي شيء يسير، فينميها للمسلم حتى تكون كالجبل العظيم. وقد يتصدق المرء بالمبالغ الكبيرة لا يكون لها وزن عند الله، لأنه تصدق بها رياء أو سمعة أو من مال حرام، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. تقول: هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تدخل المسجد الحرام بدون صلاة ولا جلوس؟ يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد ولا تجلس فيه إذا أمنت تلويثة، أما إذا كان يخشى من دخولها التلويث فلا يجوز لها، وإذا لم تلوثه فتدخل ولا تجلس، وإنما تدخل مرورا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة يعني الغطاء، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، فدخلت وناولت النبي صلى الله عليه وسلم الغطاء الذي طلبه، فدل على أن الحائض تدخل ولا تجلس، توصل لرفقتها شيء وتعبر، أو تأخذ منهم شيئا وتمشي، ولا تجلس في المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره. يقول: شخص سرق مالا وذلك قبل البلوغ والتكليف، فهل عليه شيء؟ وكيف يرد المال وهو لا يعرف قدره؟ عليه أن يحرص على أداء الحق لصاحبه إذا كان يعرفه، فإن عرفه أعاده إليه، وإن لم يعرف صاحبه أو لم يهتدي إليه فالأولى أن يتصدق به عنه. يقول: بعضهم كان لا يصوم رمضان إلى أن تاب الله عليه، فهل يلزم قضاء ما فات مع العلم أنه أفطر عدة شهور رمضان؟ صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة، فإذا كان الرجل يقر بوجوب الصيام وهو يصلي وترك الصيام فإن عليه القضاء، وأما إذا كان المرء لا يصوم لأنه لا يعتقد وجوب الصيام فهذا كفر، والكافر إذا من الله عليه بالإسلام لا يؤمر بقضاء ما فاته من سن التكليف إلى يوم إسلامه. فالمسلم إذا ترك شيئا من الواجبات فيبادر بقضائها، وأما إذا كان منكرا لوجوب هذه الأركان فإنه غير مسلم، والمسلم وغير المسلم إذا من الله عليه بالإسلام لا يؤمر بقضاء ما فاته زمن كفره. يقول: سافرت إلى بلد بعيد لقصد العمل وإرسال المال لأبي، مع العلم أني سافرت وأنا متخاصم مع والدي، وأنا الآن أريد رضاه عني والآن في بلد بعيد، ماذا أفعل؟ عليك أخي أن تستسمح من والدك أو والديك وترسل إليهم ما يتيسر مما يكون سببا في مسامحتهم لك، لأنهم إن سامحوك حصلت على خير كثير، وإن لم يسامحوك فأنت مخطئ وظالم لنفسك، والله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه في كثير من آيات القرآن، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فقرن جل وعلا حق الوالدين بحقه، فعلى المرء أن يحرص على أن يرضى عنه الوالدان ويسعى في طلب رضاهما بما يستطيع، حتى ولو بالعودة إليهما وطلب رضاهما ثم يعود إلى عمله، لأن المرء إذا سافر بغير رضا الوالدين فقد لا يوفق ويحرم من الخير كله. والرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت إليك يا رسول الله وتركت أبوي يبكيان، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد في سبيل الله، قال: أحي والداك؟ قال: بل كلاهما، يعني كلهم أحياء، الوالد والوالدة. قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. ورضى الله جل وعلا برضى الوالدين. يقول: من كان به نجاسة وينوي غسلها قبل الصلاة إلا أنه نسي وصلى بها ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فهل يعيد الصلاة ولو تذكرها وهو يصلي؟ فكيف يتصرف؟ إذا كان يعلم أن في شيء من لباسه نجاسة وكان ينوي غسلها إلا أنه نسي وصلى بها ولم يتذكر إلا بعد ما انصرف من صلاته، فصلاته صحيحة والحمد لله، ولا يؤمر بإعادة الصلاة. لكن يحسن بالمرء إذا كان معه أو في ثيابه نجاسة أن يبادر في التخلص منها أو بغسلها وتطهيرها، ولا يبقيها لأنه قد ينسى. وأما إذا تذكر وهو في أثناء الصلاة فإن استطاع أن يتخلص من النجاسة ويتم صلاته فعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستطع إلا بالانصراف من الصلاة انصرف من الصلاة وأزال النجاسة عنه ثم استأنفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وهو لابس للحذاء للنعلين، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل في أثناء الصلاة وأخبره أن في نعليه أذى يعني نجاسة، فخلع صلى الله عليه وسلم نعليه. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه خلعوا نعالهم، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى، يعني في النعلين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم بنى على أول صلاته وكان لابسا لنعليه وفيهما الأذى دليل على أن المرأة إذا صلى وفي ثيابه نجاسة ناسيا لها أن صلاته صحيحة، بخلاف ما إذا صلى ناسيا للوضوء فإن صلاته حينئذ غير صحيحة وعليه أن يعيد الصلاة. يقول: أنا مقيم بجدة وأريد الحج، فهل يجوز أن أقيم في مكة قبل يوم التروية بثلاثة ليالي ثم أحرم للحج مفردا من مكة لقلة ذات اليد؟ إقامتك في مكة ثلاثة أيام، مجيئك بدون إحرام وإقامتك في مكة ثلاثة أيام ثم إحرامك مفردا بالحج، هذا يوجب عليك هدي، وليس هدي تمتع وإنما هدي جبران. وإذا كنت تريد الإفراد بالحج فأحرم من جدة يوم التروية أو حسب ما يتيسر لك، وتدخل مكة محرما من مكان إقامتك جدة مفردا بالحج، وتتحلل من إحرامك يوم العيد بعدما ترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر، تكون قد حللت من إحرامك وليس عليك هدي، لأنك أحرمت من مكان إقامتك جدة مفردا بالحج. أما إذا دخلت إلى مكة وأنت تريد الحج بدون إحرام فنقول يجب عليك هدي، لأنك تجاوزت ميقاتك بدون إحرام. وأين ميقاتك؟ ميقاتك محل إقامتك، لأنك دون الميقات في جدة دون المواقيت، فمن كان وراء المواقيت ما يجوز له أن يتجاوز الميقات وهو يريد مكة لحج وعمرة إلا محرما، فإن كان دون الميقات فميقاته من حيث أنشأ يعني من مكانه، فميقاتك جدة حينئذ، ويجب عليك أن تحرم بما تريد متمتعا أو قارنا أو مفردا، فإن كنت متمتع أو قارن فعليك هدي التمتع أو هدي القران، وإن كنت مفردا بالحج فليس عليك هدي في هذه الحال. يقول: ثلاثة أشقاء وأخ من أم، كم لهم من نصيب الإرث؟ ثلاثة أشقاء وأخ من أم، إذا لم يكن وارث غيرهم فالأخ لأم له فرض السدس، والباقي للإخوة الأشقاء على عدد رؤوسهم، إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ذكورا فقط فمن عدد رؤوسهم، وإن كن إناثا فلهن الثلثان. يقول: هل يرث الأولاد الذين توفي والدهم قبل جدهم مثل الأحياء من أعمامهم؟ الأولاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم لا يرثون من جدهم إذا وجد من أولاده أحد، لأن الأقرب يحجب الأبعد، فأولاد الابن لا ينزلون منزلة أبيهم الميت، لأن أبوهم لو كان حيا لورث، ولما مات انقطع حقه، فأولاده لا يرثون مع أعمامهم، وإنما يحسن من جدهم أن يوصي لهم إذا كانوا في حاجة ولا يلزم، فالوصية ليست بلازمة وإنما هي مستحبة لمن كان في حاجة. وإذا لم يوجد من أولاد الجد أحد فأولاد البنين يرثونه. يقول: المتوضئ إذا غسل النجاسة من ثوبه وباشرها بيده هل يجب عليه إعادة الوضوء؟ غسل النجاسة بعد الوضوء لا ينقض الوضوء إذا لم يكن في غسل هذه النجاسة مس للفرجين، يعني كأن تكون النجاسة في ثوب توضأ وانتهى ثم أراد غسل هذه النجاسة من ثوبه فيغسلها ولا ينتقض وضوءه بغسل النجاسة. يقول: من صام صيام تطوع كصيام الست من شوال ثم أراد أن يفطر لإجابة دعوة جاره أو قريبه هل له ذلك، وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره؟ إذا كان المرء في صيام تطوع كصيام الست من شوال أو صيام الثلاثة الأيام من كل شهر أو صيام الاثنين أو صيام الخميس تطوعاً فله إن شاء أن يفطر، إلا أن الأفضل له أن يتم صومه، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، إلا إذا كان في إفطاره مصلحة أعظم من استمراره في الصيام فلا بأس عليه بل يحصل له ذلك. إذا كان في إفطاره صلة رحم أو إدخال سرور على مسلم أو نحو ذلك من المصالح فله أن يفطر، ثم إن شاء أن يتم الست من شوال قضاه، ولا يقال إن فطره هذا اليوم كأنه صائم، لا، إن شاء أن يتم الست من شوال قضاه، وإن شاء ألا يتمها أو كان صيام تطوع غير مثلا الست من شوال فهو حر، إن شاء قضى وإن شاء لم يقضي، فلا يلزم قضاء. يقول: ما هي صفة التيمم لمن لم يجد الماء أو كان البرد شديدا ويريد أن يتيمم عن غسل الجنابة؟ صفة التيمم لمن لم يجد الماء أو وجد الماء وهو مريض لا يستطيع استعماله لجرح ونحوه، دون من ترك الماء لأجل البرد. لا، فمن أترك الماء لأجل البرد عليه أن يسخن الماء ويتوضأ ولا يتيمم، ولا يتيمم عن الجنابة وهو يجد الماء وإنما تركه للبرد، لا يكفي هذا، بل يسخن الماء ويغتسل. وصفة التيمم ضربة واحدة، يضرب بيديه الأرض مفرجتي الأصابع ثم يمسح وجهه بأصابع اليدين، ثم يمسح كفه الأيمن براحته اليسرى، ثم يمسح كفه الأيسر براحته اليمنى. هكذا الصفة الحسنة. وإن تيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، فلا بأس بذلك، لكن الأفضل الاقتصار على ضربة واحدة. يقول: ما حكم من شرب الماء والمؤذن يؤذن للفجر؟ هل صيامه صحيح؟ الشرب والأكل لمن أراد الصيام ليس منوطا بالأذان، وإنما هو منوط بطلوع الفجر، فلا يخلو. إن كان معروف أن المؤذن لا يؤذن حتى يرى الفجر، فلا يجوز للمرء أن يشرب والمؤذن يؤذن. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر احتياطا بدقيقة أو دقيقتين كما هو الغالب، فلا بأس على المرء أن يأكل أو يشرب والمؤذن يؤذن، فصيامه صحيح. وإذا جهل الحال فالأصل أن الليل معه ولا حرج عليه في هذا. يقول: والدي كان ميسور الحال ولم يحج، فهل لي أن أحج عنه أم أنه هو الذي كسر فما أحج عنه؟ إذا كان والدك حي على قيد الحياة فلا يصح أن تحج عنه وهو قادر على الحج، أما إذا كان قد مات فيحسن أن تحج عنه، لأن حجك عنه من البر به. فالحي القادر على الحج أو العمرة لا يصح أن تحج عنه ولا أن تعتمر، وأما إذا كان قد مات فتحج عنه وتعتمر. يقول: إنه اعتمر ثم عاد إلى المدينة ورجع إلى مكة بحج مفرد وطاف وسعى، ثم وجد الناس يحلقون فحلق وهو لابس الإحرام، حلقه هذا جهلا أو نسيانا لأنه ليس هذا محله ما دام مفرد، فيرى بعض العلماء أن عليه فدية ذلك، وهو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، ويرى بعض العلماء أن